بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث يدل على أن من ليس له قرابة وليس له أصل نسبي يرجع إليه، فإن ميراثه يكون لبيت المال. من لم يكن له ورثة بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، فإن ميراثه يكون لبيت المال. فإن المسلمين أولى بعضهم ببعض، إن كان له ورثة بفرض أو بتعصيب أو برحم من ذوي الأرحام فإنه يرث، وأما من لم يكن له وارث وعنده مال وإذا توفي فإن ميراثه لكل بيت مال المسلمين. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. خال يعني السلطان، السلطان يسمى بالخال. فمن ليس له وارث بفرض ولا بتعصيب ولا بذي رحم فإن ميراثه يكون لبيت المال. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم. هذا فيه بيان متى يرث المولود، متى يرث الحمل. إذا مات الإنسان وله وارث حمل في بطن أمه فإنه يرث بشرط أن يستهل صارخا، يعني يعلم أن فيه حياة بعد ولادته. علامة ذلك أن يستهل صارخا، فإذا مات بعد ذلك فإنه يرث. إذا استهل صارخا فإنه يرث من قريبه، يرث من قريبه، وإن لم يستهل صارخا فلا ميراث له، كالسقط الذي يسقط من بطن أمه وليس فيه حياة. علامة الحياة أن يستهل، يعني يرفع صوته بعد ولادته بالصراخ، فحينئذ يرث. أما إذا لم يستهل صارخا فهذا دليل على أنه ولد ميتا ليس له ميراث. نعم. يسمونه ميراث الحمل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. نعم. هذا فيه بيان أن من موانع الإرث القتل، فمن قتل قريبه فإنه لا يرث منه. لو قتل أباه أو قتل أمه أو أخاه أو أحدا من أقاربه فإنه لا يرث منه، سدا للذريعة، لئلا يتسارع الناس إلى قتل أقربائهم إذا كان عندهم مال. الله حرمه من ميراث القتيل عقوبة له. هذا من موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة المعروفة والمتفق عليها ثلاثة: الرق، وهو أن يكون مملوكا، والقتل، وهذا دليله: ليس للقاتل من الميراث شيء. اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. نعم، ما كان يملكه الإنسان قبل موته من الأموال فإنه إذا مات يكون ميراثا لأقاربه بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. الولاء يعني ولاء العتاقة، فمن أعتق عبدا فإن ولاءه له، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فالمعتق من جملة الورثة للعتيق. إذا لم يكن للعتيق وارث بفرض ولا بتعصيب ولا بنسب فإن ميراثه لمن أعتقه، هذا هو الولاء، ولاء العتاق، وهذا من أسباب الإرث. نعم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة: الأول النسب، ثانيا النكاح، توارث الزوجان بعضهم مع بعض. نعم. الثالث أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح توارث الزوجان بينهما، وولاء وهو العتق، فالمعتق يرث عتيقه، وهي نكاح وولاء ونسب، فالأقارب يرث بعضهم من بعض بالبنوة أو بالأبوة أو بالأخوة أو بالعمومة إلى آخره. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض، زيد بن ثابت رضي الله عنه أعلم الصحابة بالفرائض والمواريث، له ميزة في هذا. أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنهما. نعم. باب الوصايا. نعم. الوصايا جمع وصية، وهي التبرع بشيء من ماله بعد موته، يكون على سبيل البر، يكون على سبيل البر، يصرف بمصارف البر في حدود الثلث فأقل، فللإنسان أن يوصي بعد موته بثلثه أو أقل من ذلك، أو بالخمس أو بالسدس، ولا يزيد على الثلث، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ينفع الميت بعد موته أن يوصي بثلث ماله أو أقل من ذلك في سبيل البر، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرضا شديدا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: يا رسول الله، إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالمورث إذا ورث مالا لأقاربه يؤجر عليه، لأنه يغنيهم بذلك عن الحاجة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. الوصية على قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. وصية الواجبة أن يوصي بما له وما عليه وما عنده من الودائع للناس وما في ذمته من الديون، يوصي بما له وما عليه ويكتبه ويشهد عليه، هذه وصية واجبة ولا يهمل. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته، يعني ما له وما عليه يكتبه ويوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، لأنه ما يدري متى يفجأه الأجل، قد يكون في ذمته حقوق أو عنده ودائع للناس، فلا بد أن يبينها حتى لا تضيع على أهلها بعد موته. هذه وصية واجبة. أما النوع الثاني الوصية المستحبة، وهي أن يوصي بشيء من ماله الثلث فأقل في سبيل البر، هذه مستحبة وليست واجبة. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثون إلا ابنة لي واحدة. هذا في أول الأمر، أول الأمر ماله إلا بنت، ولكن بعد ذلك رزقه الله بأولاد وذرية. نعم. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. هذا الحديث أن سعدا رضي الله عنه مرض، وزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لا يرثني إلا ابنة لي. هذا في أول الأمر، في أول الأمر، وإلا بعد ذلك رزقه الله بذرية. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: الشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء، يعني ما تضيق عليهم، توصي بمالك وتوقف مالك تضيق على ورثتك، إنك أن تذر ورثتك أغنياء بما ورثته لهم من المال خير من أن تدعهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. دل هذا على أمرين: على أن للإنسان أن يوصي بشيء من ماله لكن لا يزيد على الثلث، وكونها أقل من الثلث هذا أفضل، لأن الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتصدق بشيء من ماله في سبيل البر بعد موته. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة سيد الأنصار، قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، إنها ماتت فجأة ولم تتصدق، وهل ينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تصدق عنها بعد موتها بشيء يكون ثوابه لها. فدل هذا على أن الإنسان إذا وقف شيئا أو أوصى بشيء وجعل ثوابه لأحد من المسلمين أن ذلك ينفعه، والأقارب أولى بذلك. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. من شروط الوصية أولا أن تكون بمقدار الثلث فأقل، ولا تزيد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موته. الشرط الثاني أن تكون لغير وارث، لا يجوز أن يوصي لوارث من ورثته، يكفيه ميراثه. تكون الصدقة لغير وارث في سبيل البر والإحسان، فدل على أن الوصية يشترط لها شرطان: الأول أن تكون الثلث فأقل، الثاني أن تكون لغير وارث. الله جل وعلا قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذا في أول الأمر قبل أن تفرض المواريث، ثم لما فرضت المواريث نسخ ذلك واكتفى الشارع بالمواريث، فلا يوصي لأحد من ورثته بشيء، لا يوصي له بشيء، وصية تمليك. أما وصية مثلا إذا قال على الفقير من أولادي، على الفقير أو على المحتاج، لا بأس. أما إذا قال لولدي كذا أو لأختي كذا فلا يجوز هذا، يكفيها الميراث الذي شرعه الله له، لا وصية لوارث. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. نعم، الضعيف إذا كان له شواهد، حديث الضعيف إذا كان له شواهد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، تقوى بشواهده، فهذا الحديث من هذا النوع، هو ضعيف لكن يتقوى بشواهده، يرتفع إلى درجة الحسن فيعمل به. نعم. باب الوديعة. يكفي.